وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا بالنفس بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة وكل أنواع الجهاد والنصرة وما من شأنه إنقاذ الشعب السوري من قبضة القتل والإجرام للنظام الطائفي ووجوب العمل على وحدة المسلمين عموما في مواجهة هذه الجرائم واتخاذ الموقف الحازم الذي ينقذ الأمة وتبرأ به أمام الله الذمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع في هذه الأيام إعلان النفير العام للجهاد في سوريا، ما هو توجيهكم؟ النفير ما يكون إلا من ولي الأمر، إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قيل لكم. والذي استولى النفير، النفير هو ولي الأمر خاصة. نعم.